نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت الحديث عن الله تبارك وتعالى، فيها حديث خالص مخلص عن الله عز وجل، ليس فيها ذكر شيء من أمور العقيدة ولا الشريعة ولا العبادات، وليس فيها ذكر شيء من المعاملات أو الأخلاق، بل ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. الحديث فيها خالص عن الله عز وجل، تعريف بالله، لأنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما عرف الله إلا بالله، ولا دل على الله إلا الله، ولا ذكر بالله إلا الله. السورة بدايتها تدل على الإجابة: قل هو الله أحد. قل لمن؟ قل للكثير الذين تعددت نظراتهم وتشتتت أفكارهم، قل للذين قالوا عزير ابن الله، قل للذين قالوا المسيح ابن الله، قل للذين قالوا الملائكة بنات الله، قل للذين أرادوا الهدى فسألوا عن الله وأرادوا معرفة الله، قل هو الله أحد الله الصمد. من أراد أن يعرف الله فالله جل وعلا هو الواحد الأحد، وهو الصمد المقصود المصمود إليه جل وعلا. قال أهل العلم: اسمان يرجع إليهما جميع الأسماء الحسنى، الأحد والصمد. الصمت قال العلماء بمعنى المصمول إليه، المصمول إليه يعني يتجه إليه صاحب كل حاجة، يسأله حاجته صامدا لا يلتفت إلى غيره، هو الله الصمد. من كان له حاجة فليتجه إلى الله، وحين يتجه إلى الله ليسأل حاجته لا يلتفت إلى غيره بل يصمد. الإنسان إذا لجأ إلى مخلوق يحتاج أن يكون عنده اختيار. روح لفلان وإن ما كانش فلان برضو اعمل حسابك فوت على فلان واحتاط في الأمر اتصل بفلان، ولكن الله الصمد، من اتجه إليه يسأل حاجته فليتجه إليه صامدا لا يلتفت إلى غيره، ويستغني بالله، فمن استغنى بالله أغنى، ومن اكتفى بالله كفى، ومن سأل الله أعطى. وإذا دعوت الله تبارك وتعالى فادعوه بهذا الاسم العظيم. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رجل من المؤمنين المحبين تعلق قلبه باسم الله جل وعلا الصمد فدعا، لأن الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تخير أيها المؤمن من الأسماء الحسنى وادعو، تسأل الله المغفرة فتتوسل باسمه الغفور: اللهم يا غفور يا رحمن اغفر لنا وارحمنا. فهذا رجل من المؤمنين تعلق قلبه باسم الله الأحد واسمه الصمد فدعا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله الصمد لم يلد ولم يولد. ناقصة نسبها أهل النقص للغني العزيز سبحانه وتعالى، نقيصة اهتزت لها السماوات وتحركت لها الجبال، وهناك قلوب أشد قسوة من الحجارة لا تتأثر بهذه النقيصة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. غارت الجبال غضبت الأرض وكثير من بني آدم لا يغير ولا يرضى. لماذا؟ لأنه ما قدر الله حق قدره. يسمع ربما يذهب ليسمع. أيها الإبن ارحم. أيها الإله أيها الإبن يذهب ليسمع لأن القلب حصل فيه التلف. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يحفظنا من الفساد. سماه الله تبارك وتعالى شتما. ضرب الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأنا، وأما شكره إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الله جل وعلا يذكرنا يعلمنا يفهمنا هذا شتم. حد يروح مكان بيشتم فيه الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حد يروح وباختياره مكان بيشتم؟ قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: سماه شتما لأن الحاجة إلى الولد لها متطلبات، في ولد يبقى في زوجة، في زوجة يبقى في شهوة، في شهوة يبقى في أكل وشرب، في هذا يبقى في إلى سبحانه. الله جل وعلا بين لنا في الكتاب العزيز في القرآن الكريم أن اتخاذ الولد يتنافى مع الغنى، فقال عز وجل: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. الغني واللي محتاج ولد فقير، واحد يتزوج وفات ثلاث اربع سنين ما خلفش يلف وسوس في ايه؟ في ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز ولد. لازم طبعا تعيش ازاي؟ واذا ما خلفش يشعر بماذا؟ يشعر بالحاجة، يشعر بأنه مش زي غيره. فلذلك قال ذاته عما سواه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ما نسب إليه أحد أنه ولد، ولكن الشيء يزور الشيء. من جاز في حقه أن يلد جاز في حقه أن يولد. الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ليس هناك أحد كفؤا مكافئا مماثلا مشابها لله جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، أحد غير واحد، الواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل في الواحد. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك لو تحدثت مثلا عن إنسان وقلت فلان لا يقاومه واحد، سهل جدا نجيب له 10، نجيب له 100، ولكن إن أردت القطع على الحسب فتقول فلان لا يقاومه أحد. ينفع حد يطلب 100؟ خلاص انتهى، أحد. ولم يكن له كفوا أحد. سورة مباركة يقرأها المؤمن متفهما معناها، متأثرا بفحواها، يقرأها المؤمن كم مرة في اليوم والليلة؟ المؤمن المحب المتواضع المصلي الذاكر المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة مع صاحبتيها، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سمي المعوذتين يعني محصنتين. فإذا ضم قل هو الله أحد معهما يقال المعوذات، المعوذات الثلاث يعني المحصنات. يتحصن المؤمن بقراءة هذه السور الثلاث، إذا أصبح يقرأها ثلاث مرات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكمان مرة وكمان مرة ثلاث مرات. بعد كل صلاة من الصلوات الخمس يقرأ هذه السور الثلاث مرات. حين يمسي يقرأ هذه السور الثلاث ثلاث مرات. حين يأتي موعد نومه قبل أن ينام يقرأ هذه السور ثلاث مرات. ولو فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضم كفيه وقرأ فيهما ومسح على رأسه ووجهه وبدنه بعد القراءة، وإن كان ضعيفا لا يستطيع حفظ القرآن مشغولا بأعباء الدنيا ليس عنده وقت يجلس ساعة أو نصف ساعة ليقرأ شيئا من القرآن الكريم، وأراد ثوابا كبيرا يقرأ قل هو الله أحد. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. في ليلة من الليالي كده أقرأ ثلث القرآن. قال أبو سعيد: فشق ذلك عليه. وقالوا: يا رسول الله، من منا يطيق ذلك؟ مشقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. تعدل ثلث القرآن. فالإنسان الضعيف لما عندوش قدرة أن يقرأ كثيرا يقرأ قل هو الله أحد مرة أو ثلاثة أو عشرة. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم وأحبابه وأصحابه الحاملين له العاملين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فقال: فقال إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. رجل محب وقلب متعلق بصورة الإخلاص. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها الكثير. إجابة فورية. قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. فيها مدح، فيها إقرار، فيها إشراق. فصار الرجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا بصحبته. القصة الأخرى تحكيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية فرقة من الجيش في مهمة قتالية، وكان لهم إمام، فكان الإمام يصلي منهم، فكلما قرأ شيئا بعد الفاتحة ختم بصورة قل هو الله أحد. الأولاني إمام مسجد قباء كان يبدأ بها، وهذا قائد السرية كان يختم بها. والصحابة ناس فضلاء وقلاء حكماء في سفرية ومهمة جهادية، الأمر لا يحتمل المناقشة، سكت. هناك في المسجد يتكلموا المناقشة كما هنا مهمة، سكت. لما عادوا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله الإمام بتاعنا رحنا في السفرية كان جامل كذا. فقال سألوه لأي شيء يفعل ذلك. لازم نتعلم. أحد يشتكي لك من عدو طبعاً عايز أفهم هو عمل كده. شوف وجهة نظره. إيه أسلوب وجهة؟ إيه أسلوب عصره؟ ما ننزلش عليه على طول. اللون سألوه. ما كانش الرجل موجود. حتى راح النبي صلى الله عليه وسلم بيسألك أنت بتقرأ ليه؟ كل ما تقرأ الفاتحة والقرآن ترجع تقرأ قل هو الله أحد. قال لأنها صفة الرحمن. وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. قصص وما أحلاها. قلوب وما أنقاها. تعلق بكلام رب العالمين. المؤمن يحب القرآن حبا شديدا لا يقدر، ولا مانع أن يحدث ميل أكثر لبعض الآيات أو السور عن بعض مع تمام وكمال المحبة للقرآن الكريم كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على